رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة فيما وقفنا عليه في الليلة الماضية من ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجهاد، ومعنى الجهاد بذل الجهد في مقارعة الكفار وبذل الطاقة في قمع شوكتهم والقضاء عليهم. وذكرنا أن الجهاد يكون فرض عين إذا دعا إليه ولي الأمر أو اعتدي على بلاد المسلمين، ويكون فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين على ما مر بنا إيضاحه. ووقفنا على موضوع الغنيمة، وهو ما يظفر به العسكر أو ما يظفر به الجند المقاتلون من مال العدو، فيؤخذ الخمس ويؤخذ أيضا ما ينفل به ولي الأمر أو ما يعطى لمن دل على أمر كان فيه سبب النصر، ثم بعد ذلك يقسم الباقي على المشاركين في المعركة. للفارس سهم، للفارس للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم يقسم باقي الغنيمة، وهو أربعة أخماسها. لأننا أخذنا الخمس وذكرنا شيئا من مصارفه، والباقي أربعة الأخماس يقسمه على المشاركين في المعركة بعد إعطاء النفل والرضخ وما في حكمهم. نعم. بعد إعطاء النفل والرضخ لنحو قن ومميز. يعني قن، القن لا يقسم له وإنما يعطى، الصغير لا يقسم له وإنما يعطى. فبعد أن يعطي ولي الأمر القن والمميز، وبعد أن يأخذ الخمس، يقسم الباقي على المشاركين في المعركة. نعم. لنحو قن ومميز على ما يراه. نعم. للراجل سهم. للراجل يعني من يمشي على قدميه ومن يمشي على رجليه سهم واحد، وأما الفارس فهو من يركب فرسا يعطى ثلاثة أسهم. فإذا أعطينا الراجل على سبيل المثال 100 ريال، نعطي الفارس 300 ريال، لأن الفارس أشد وقعة على العدو في كره وفره وفي صولته وجولته. نعم. للراجل سهم ولو كافرا. ولو كافرا يعني إذا أذن ولي الأمر بمشاركته، أو كان لديه علم بالمكان الخفي من مكان العدو، وعنده علم كيف يكون الدخول عليهم أو كيف يكون تسلق حصونهم، فإذا أذن له ولي الأمر بالحضور مع الجند قسم له ولو لم يكن مسلما. نعم. وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيا. إذا كان الفرس عربي، لأن الفرس العربي أشد وقعة على العدو. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم. للفارس ثلاثة أسهم. سهمان لفرسه، سهمان للفرس وسهم له، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر. وقلنا إن غزوة خيبر أخذنا منها كثيرا من الفوائد، وأخذنا منها كثيرا من الأحكام. فلما مر بنا بأن الأمير يعرف العرفاء، قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام عرف العرفاء في غزوة خيبر فجعل على كل عشرة عريف. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر من فارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه عن ابن عمر. وللفارس على فرس غير عربي، وللفارس إذا كان فرس غير عربي للفارس له سهمان، سهم له وسهم لفرسه، لأن الخيل غير العربية لا تؤدي ما تؤديه الخيل العربية من كر وفر وصول وجول إلى آخره. نعم. ولا يسهم لأكثر من فرسين. نعم. ولا يسهم لأكثر من إنسان حضر المعركة ومعه فرس، قلنا لك ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم لك، قال معي فرس أخرى نعطي الفرس الأخرى، لكن إذا كان معه أكثر من ثلاثة أكثر من اثنين ما يعطى. نعم. ولا يسهم لأكثر من فرسين إن كان مع رجل خيل. إذا كان مع الرجل خمسة من الخيل أو ستة من الخيل أو عشرة ما يعطى إلا لفرسين فقط. نعم. ولا شيء لغيرها من البهائم. ولا شيء لغيرها من البهائم. أنا معي مثلا بعير، معي فيل، معي حصى، معي جمل، غيرها من المركوبات لا يسهم له، وإنما يسهم للفرس، لأن الفرس لها وقعها على العدو في الكر والفر والنيل من العدو، فلا يسهم لغير الخيل. نعم. لعدم وروده عنه عليه السلام. نعم. لأنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للجمال، أسهم لغير الخيل، لم يرد ذلك. نعم. لعدم وروده عنه عليه السلام ويشارك الجيش سراياه. هذه فائدة جديدة، بأن الجيش يشارك سراياه، يعني عندنا الجيش انطلق جهة الشمال وخرج منه سرايا، سرية أو سريتين أو ثلاث، فإن الجيش أفراده يشاركون أهل السرية فيما غنمت. أما إذا كان هناك جيش وجيش آخر وانطلق من الجيش الأول سرية فلا يشاركها الجيش الثاني، وانطلق من الجيش الثاني سرية فلا يشارك الجيش الأول، وإنما الجيش يشارك سراياه التي انطلقت منه فيما غنمت. أما جيش آخر فلا يشارك السرية فيما غنمت، لأنه لا علاقة له بهذه السرية. نعم. ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه. نعم. من دار الحرب فيما غنمت. أما إذا بعثت من غيرك، لو قلنا عندنا لواء سميناه لواء أبو بكر الصديق وجعلناه يتجه ذات الشمال، ولواء آخر سميناه لواء عمر بن الخطاب واتجه جهة الجنوب، وانطلق من الجيش الذي ذهب جهة الشمال سرية فلا يشارك السرية الجيش الذي اتجه جهة الجنوب، وكذلك من انطلق من جيش الجنوب من سرايا لا يشاركها الجيش الذي اتجه جهة الشمال، فكل جيش يشارك سراياه فقط دون السرايا التي انطلقت من جيش آخر. نعم. ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت. نعم. ويشاركونه يعني مثلا انطلقت السرية وسميناها سرية القعقاع بن عمرو لأنه هو قائد فرقة الهجوم في الفتوحات الإسلامية، انطلقت ثم هاجم الجيش وغنم، وهذه الفرقة في طريقها، فما حصل عليه الجيش من غنيمة تشترك معه السرية التي ذهبت منه في تلك الغنيمة، وما حصلت عليه السرية من غنيمة يشاركها ذلك الجيش الذي انطلقت منه. نعم. قال ابن المنذر: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترد سراياهم على قعدهم، يعني على الجالسين. نعم. على قعدهم. نعم. وإذا بعث الإمام جيشين أو سريتين انفردت كل سرية فيما غنمت. نعم. وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت. نعم. والغال هو الذي يأخذ خفية دون التقسيم، يعني ظفر بشيء فأخفاه، هذا يسمى بالغلول، وهو من أشد الآثام ومن أشد الخطايا، فيجب على الجندي أيا كان موقعه إذا ظفر بشيء أن يسلمه لرئيسه ليقسم مع بقية الغنيمة. هذا الغال إذا أخذ وعلم به القائد أو علم به المسؤول يحرق رحله تعزيرا له، ولا يحرق مركبه ولا يحرق المصحف ولا تحرق آلة القتال، وإنما أساسه وأمتعته تحرق معاقبة له وتعزيرا. نعم. وهو من كتم ما غنمه أخفى، كتم ما غنم، يعني لم يسلم، ظفر بشيء، ظفر بمجوهر، ظفر بأشياء يرغب فيها فأخفاها، فإذا علم بذلك وجب إحراق رحله. نعم. لا يحرم سهمه لا يعطى السهم، أعطينا كافة الجن على 1000 ريال هو يأخذ 1000 ريال لأن السهم ما له علاقة، لكن يعاقب بإخفاء ما غال، يعاقب بكتمان ما ظهر أو ما ظفر به، أما السهم فإنه يعطى سهمه كاملة ولا يحرم من السهم. نعم. ويحرق وجوب الرحلة ويحرق رواية أخرى يعذر بما يراه ولي الأمر. نعم. ما لم يخرج عن ملكه. نعم. ما لم يخرج عن ملكه، يعني رحله أثاثه أمتعته تحرق إلا إذا خرجت عن ملكه، يعني لو باعها على إنسان ما نأخذها من هذا المشتري ونقول بنحرقها، لا، لأنها خرجت عن ملكه، أما إذا كانت باقية بملكه فإنها تحرق تعزيرا له. ورواية أخرى عن الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله ورواية والإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يحرق بل يعزر بما يراه ولي الأمر. نعم. إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. إلا السلاح، لأننا بحاجة إلى السلاح، وإلا المصحف وما فيه روح، لو كان عنده غنم، وإلا عنده مثلا من الضبا، وإلا عنده من النعام أشياء فيها روح، وإلا عنده من الطيور، لا، ما نحرق هذا، بل نحرق رحله الذي غير المصحف وغير السلاح وغير ما فيه الروح، وذلك تعزيرا له لكتمانه ما ظفر به من مال العدو، وكان الأجدر به أن يطلع على ما حصل عليه لأجل أن يقسم على الجميع وله شيء يخصه فإن السلب له، من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما كان على المقتول من ثياب وغيرها فهي للقاتل، لأنه ورد من قتل قتيلا فله سلبه. نعم. وآلته ونفقته يعني حتى النفقة، لو كان عنده فلوس، عنده كتب، عنده أشياء، ما نحرق الرحلة فقط، والإحراق من باب التعزير. وقول للإمام أبي حنيفة وللإمام الشافعي وللإمام مالك رحمهم الله جميعا أنه لا إحراق، وإنما يعزر بما يراه ولي الأمر. نعم. وكتب علم وثيابه التي عليه وما لا ثيابه، يعني ما نقول اخلع الثياب يجب نحرقها، لا. نعم. وما لا تأكله النار فله ما يحرق. قال يزيد بن يزيد بن جابر، وقلنا الرواية الثانية أنه لا تحريق وإنما يعزر بما يراه ولي الأمر. نعم. قال يزيد بن يزيد بن جابر السنة في الذي يغل، السنة في الذي يغل، يكتم شيئا ظفر به من العدو أن يحرق رحله. نعم. أن يحرق رحله، رواه سعيد في سننه. وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها، مثل فتوحات الشام، فتوحات العراق وغيرها. نعم. بأن فتحوها عنوة، فتحوها عنوة، يعني إذا فتحت صلحا فهي بيد أهلها، لكن إذا فتحت عنوة يعني قهرا بالقوة فهي للمسلمين. نعم. بأن فتحوها عنوة بالسيف فأجلوا عنها أهلها، يعني أهلها رحلوا عنها. نعم. فأجلوا عنها أهلها، خير الإمام بين قسمتها على الغانمين المجاهدين، أو جعلها وقف للمسلمين. نعم. بين قسمتها على الغانمين، هذا إذا فتحت وش قلنا؟ عنوة، وأجلي عنها أهلها، فإن ولي الأمر مخير بين قسمتها بين الغانمين وبين وقفها، والوقف قلنا تعريف سوء، ما هو توقفها؟ الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. يقول رحمه الله كتاب الوقف وهو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، وينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن بالدفن فيها أو مقبرة، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن بالصلاة فيها أو مقبرة وأذن بالدفن فيها، وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وعبدت، وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقت على ما سيأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله. المهم إذا فتح المسلمون البلاد عنوة ورحل عنها أهلها، فولي الأمر مخير بين قسمتها على الغانمين وبين وقفها والاستفادة من الغلة. نعم. غير الإمام بين قسمتها بين الغانمين ووقفها على المسلمين. الغانمين من هم قلنا؟ الغزاة. نعم. بلفظ من ألفاظ الوقت، وألفاظ الوقت وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وعبدت. يقول أوقفت الأرض الفلانية وقفا لا يباع ولا يباع، وتصدقت وحرمت وحبست الأرض الفلانية، وقفت وحبست وسبلت الموقع الفلاني. هذه صريحة. وأما الكنايات تصدقت وحرمت وعتقت. وتشترط النية مع الكناية يعني مع الألفاظ الثلاثة، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، تصدقت صدقة موقوفة مسبلة محبسة، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقت يقول لا يباع ولا يوهب ولا نعم يتصرف فيه إلا بما فيه مصلحة. نعم. ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. بعد العبارة ويضرب عليها، وإذا غنم، وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف فأجلوا عنها أهلها، طير الإمام بين الإمام بين قسمتها ووقفها على المسلمين. ويضرب عليها خراج، أنت فلان سنعطيك أرض 100 متر في 100 متر وتدفع في السنة كذا، هذا 1000 متر في 100 متر ويدفع في السنة كذا، وهذا 500 متر في 100 متر ويدفع في السنة كذا. ويضرب عليها خراج مستمر يؤخذ ممن هي بيده، أو يقول مثلا يستلمها فلان ويدفع لنا ربع الغلة، ويدفع لنا نصف الغلة، ويدفع لنا ثمن الغلة، وهكذا على حسب ما يحصل الاتفاق. نعم. من مسلم وذمي يكون أجرة لها في كل عام. ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، من مسلم. فإذا المسلم أخذها يأخذها بطريق الوقف التي يستثمرها، أو غير مسلم ذمي فيدفع مبلغ، يدفع شيء من الإنتاج، يدفع شيء من الغلة، وهكذا. نعم. كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض الشام والعراق ومصر. نعم. فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر، وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا، وكذا الأرض التي جلوا عنها يعني أهلها رحلوا، خافوا من المسلمين فتركوها ورحلوا عنها، واستولى عليها المسلمون لذهاب أهلها خوفا من المسلمين، فولي الأمر مخير بين قسمتها وبين وقتها، ويضرب عليها خراجا، ويضرب عليها خراجا يدفعه من يستثمرها كل عام، سواء كان هذا المستثمر مسلم أو ذمي. نعم. أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم ونقرها، أو إذا صالحناهم على أن يعني تم الصلح بيننا وبين أهلها، نقول الأرض لنا لكن نريد نتفق معكم على المزارعة، على استثمارها، صالحناها على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. أما إذا صالحناهم على أنها لهم فلا علاقة لنا بالأمر. ففرق بين الأمرين، إذا صالح ولي الأمر أهل البلاد على أنها للمسلمين وهم يستثمرونها، يعني من هي بيد يستثمرها، فهذا يضرب عليها الخراج. وأما إذا صالحهم على أنها لهم، الأرض لكم والبلاد تعلن أنها دخلت في طاعة المسلمين، قالوا ندخل معكم لكن أرضنا لنا ومزارعنا لنا وما بأيدينا لنا، فهذا لا خراج عليه وإنما هو لهم. نعم. أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها، يعني نقول الأرض لنا لكن نريد أن نسلمكم إياها وتدفعوا لنا في السنة كذا، تدفعوا لنا في كل موسم زراعي كذا، نصف الغلة، ربع الغلة، الأصل لنا، بحيث لو تماهنوا، لو أهملوا، لو فرطوا أبعدناهم وأتينا بمن يستثمرها غيره. أما إذا صلحناه على أنها لهم فلا علاقة لنا بالأمر. نعم. ونقرها معهم بالخراج. بخلاف ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها. نعم. فهو كجزية تسقط بإسلامهم. بخلاف ما لو صالحناهم على أنها لهم ولكن لنا الخراج. يستمرون في دفع الخراج ما داموا على الكفر، لكن لو قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أسلموا، أصبح لا خراج على مسلم لأن الأرض له. أما إذا قلنا إنها لنا ونقركم على عمارتها بكذا وكذا، فحتى لو أسلموا يستمر الخراج. أما إذا قلنا إنها لكم ونطلب منكم الخراج فإذا أسلموا فلا خراج عليهم. نعم. والمرجع في مقدار الخراج والجزية والمرجع في مقدار الخراج. الأرض تختلف، أرض فيها إنتاج وأرض سبخة لا إنتاج فيها، فالمرجع في هذا لولي الأمر. فالأرض ذات الإنتاج الجيد يفرض عليها شيء كثير، الأرض اللي أقل يفرض عليها أقل، الأرض اللي أقل أيضا يفرض عليها أقل، فالمرجع في ذلك إلى اجتهاد ولي الأمر، لأنه لا يجتهد إلا بما فيه مصلحة وغطفة للمسلمين، فالمرجع في ذلك إلى اجتهاد ولي الأمر. بمعنى أنه ليس عندنا قاعدة نقول إذا أعطيناهم الأرض يدفعون على الأرض المتر الواحد ريال في السنة، يدفعون على المتر الواحد ربع ريال، يدفعون أكثر أقل. لا، المرجع في تحديد الخراج والمرجع في الجزية على الأنفس إنما هو لاجتهاد ولي الأمر، فيفرض الخراج الذي يراه مناسبا ويفرض الجزية التي يراها كافية، لأن الناس يتفاوتون ولأن الأرض تختلف من بقعة إلى أخرى. نعم. والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما إلى اجتهاد الإمام الواضع له. حين اجتهاد الإمام، مثل ما عمر رضي الله عنه اجتهد ووضع، وهذا لو فتح أرض جديدة في الدولة الأموية مثلا فإن ولي الأمر في الدولة الأموية لا يرجع إلى اجتهاد عمر رضي الله عنه يقول إن عمر فرض 100 ريال أريد أن أفرض مثله، لا، وإنما ما فرضه عمر رضي الله عنه يستمر، وما فرضه بعده عثمان يستمر على ما رأوا، وما فرضه علي رضي الله عنه يستمر، وما فرضه معاوية رضي الله عنه يستمر، وهكذا في كل فترة ولي الأمر هو الذي يجتهد في التحديد، وليس لمن يأتي بعده أن يغير ما رتبه ولي الأمر السابق. نعم. فيضعه بحسب اجتهاده لأنه أجرة. فيضعه بحسب اجتهاده. فمثلا أنا عندي عقار وقرب الحرم مثلا أجرته بنقول على سبيل المثال بألف ريال، قدامه شوي في العزيزية أقل وأجره بخمسمائة، قدامه شوي مثلا في العوالي أقل وأجره بمئتين، فيختلف. فولي الأمر يقدر حسب ما يرى فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. نعم. ويجتهد في ذلك ويستشير من عنده. نعم. يختلف باختلاف الأزمنة. يختلف باختلاف الأزمنة. فمثلا هذا الوقت قد يكون مثلا هذا العقار يساوي كذا، أو هذه المزرعة تساوي كذا، في وقت مضى لا تساوي ربع هذا المبلغ، في وقت قبله لا تساوي خمس هذا المبلغ، أو أنها قبل سنتين تساوي كذا، فنضب الماء أصبحت لا تساوي المبلغ الذي قلته، لأنه يختلف من وقت لآخر. نعم. فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه. لا يلزم الرجوع. نحن على سبيل المثال نقول في وقت بداية الدولة الأموية لا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر، في بداية الدولة العباسية لا يلزم الرجوع إلى ما وضعه مثلا في الدولة الأموية، نحن في وقت أبي جعفر المنصور أو في وقت هارون الرشيد لا يلزم الرجوع إلى من قبل، لا، فالإمام ينظر في وقته. نعم. وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد. وما وضعه هو يعني عمر رضي الله عنه، أو وضعه عثمان، أو وضعه علي، ليس لأحد تغييره، وإنما ينظرون فيما استجد من فتوحات إسلامية جديدة فيضربوا عليها الخراج الذي يرونه مناسبا. ما لم يتغير السبب. ما لم يتغير السبب، إذا تغير السبب يغير. فمثلا كانت أرض أجرها، أجرت قبل 200 سنة أو قبل 300 سنة في مبلغ زهيد، الآن أصبحت تسوى أكثر، فتغير السبب يعاد النظر. أرض أجرت بكذا فرحل المستأجر لعدم استفادته، فتغير السبب لقلة الدخل، ينظر في تعديل الأجرة. نعم. كما في الأحكام السلطانية. كما في الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى رحمه الله. الأحكام السلطانية